الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا أنا أحبكم كلكم، مش قديمة، مش بيقول قديمة، ولا أقول لها قديمة جديدة، لأنني أجدد حبي لكم في الله دائما، وما لي لا أحبكم في الله، وأنا أقول الآن والله يمينا منعقدا أني أحبكم في الله. فما أتيتم هذا المسجد وما اجتمعتم هذا وجلستم هذا المجلس إلا حماية الله، وهذا يكفي أن أحبكم في الله. لكن كنت أريد أن أقدم أنني لا ينبغي لي أن أتقدم بين يدي المشايخ والتكابر الموجودين، ولكنهم يعذرونني لمعرفة الظروف. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم أمورنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تدع فيه لأحد غيرك شيئا. أحبني بالله، والله قبل أن أسمع منهم كلمة الوفاء، وأنا في الطريق قلت أنني سأقول أن الشيخ صفوة الشافعي عليه رحمة الله، أسأل الله أن يملأ قبره نورا ورحمة، اللهم منع قبره روضة من رياض الجنة، اللهم افتح له بابا إلى الجنة، وافرش له من الجنة، والشيخ صفوة نور الدين كذلك. اللهم إني أسألك أن ترفع درجاتهما في الجنة، اللهم اجعل أرواحهما في حواصل طير خضر تسرح في الجنة. والشيخ محمد عمرو ومشايخنا كلهم أجمعين. كنت أقول في نفسي وأنا قادم إلى الطريق أن هذا الرجل عليه رحمة الله مات ولم يأخذ حقه منا حيا ولا ميتا. هذا الشيخ صفوة الشافعي عليه رحمة الله، وفعلا ما أعطي حقه. الشيخ صفوة الشافعي يا ابن الشيخ يا عاصم، انا بحبك يا عاصم. صلى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، طلعتنا من المود يا عاصم. أقول أن الشيخ عليه رحمة الله مات ولم يأخذ حقه، فقد كان الشيخ محققا حين يمسك بمسألة، وهذا ما نفتقده في هذه الأيام في تحقيق مسألة أو جزئية من مسألة، ثم كان مديرا، وهذا ما نفتقده ويفتقده كل داعية اليوم، أن يجد مديرا للدعوة، إداري يدير دعوة، هذا ما نفتقده اليوم. وللأسف الشديد أنا إخوتي أنا أحبهم في الله والله، أنا أقول أيها الإخوة أن الذين يموتون لا نجد بعدهم مثلهم حتى اليوم. مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ عطيس والشيخ صفوة نور الدين والشيخ صفوة الشافعي والشيخ محمد عمرو والشيخ بكر أبو زيد، وأعداد مشايخ لكي لا يفوتني أحد، ولم نورث غيرهم ولم يخرج منكم أمثالهم عار عليهم. اللهم غير لهذه الأمة أمر العلماء. إخوتي، ونحن نجتمع اليوم وأنا أرتضي اسم الوفاء. الوفاء في زمن عز فيه الوفاء، في زمن كثر فيه الغدر، في زمن انتشرت فيه قلة الأصل من تطاول وسوء أدب من نكران للجميل، في زمن الوفاء جئنا للشيخ، أسأل الله يرحمه رحمة واسعة، وأن يصلح ذريته، وأن يجعل في أولاده خلفا صالحا له، وأن يجعلها في موازين حسناته، وأن يجعلنا في موازين حسناته. نعم إخوتي، أسأل الله أن يبارك للأخ الدكتور، وأن يبارك عليه، وأن يجمع بينه وبين زوجته في خير، وقد أصاب بنتا صالحا نرجو أن تكون كذلك. ولكن أقول إن كان قد فاتنا جميعا الوفاء بالشيخ، فقد بقيت العهدة على الدكتور أن يرضي بالشيخ في أمر ابنته. وأنا في مجمع من الدعاء، وكلنا قد كبرنا في السن وكبرت مناتنا، وأولادنا مشايخنا أن نسلمهن لأزواجهم. أقول أيها الإخوة أن أشد شيء كلام الحديث أن أشد شيء على الرجل خميرته مكترم وهي في عصمة زوج لا يتقي الله به فإنه لا يستطيع أن يملك من أمره شيء. ماذا أصبح لبنتي وهي في عصمة زوج أمرها الله أن يكون ولا أهلا أن يكون ولا أهلا لا لي ومهما أنصح فهي تحبه وترضى ظلما. فاللهم اهد شباب المسلمين. فلذلك نصيحتي لك الله في بنت الشيخ. نسأل الله عز وجل أن يرزقك هذا الوفاء. ثم إخوتي محبة لك إن كان لي أن أنصح في سواعي فقرأت فسمعت آيات في الصلاة تفجد القلوب وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة ترضي اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليه. إخوتي انظر إلى هذه اليقظة وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. إذا وصل خليك معي أيهم زادته هذه الإيمان؟ قل يا أخي بعد صلاة المغرب قلبك أفضل ولا كان قبل المغرب أفضل؟ هذه هي اليقظة أيها الإخوة. إننا بحاجة إلى اليقظة يقولك القيم عليه رحمة الله فإذا استحكمت يقظته بحيث باشرت قلبه واستغرقت فيها استحلى تلك اليقظة فما أحلى الحضور في اليقظة. يقظة يقظة لأن كثيرا من الناس يعيش قلبه نائم وطرفه يقظان. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. فإذا انتبه الإنسان انتبهت فالتحيت أعفيت رحيتك يعني انتبهت فتبت انتبهت فصليت انتبهت فبدأت في طلب العلم انتبهت فبدأت في سلوك الطريق إلى الله لما انتبهت الحذر أن تكون نائما في اليقظة. انتبهت سمعت وعلمت وفهمت وأدركت وفعلت وأحسست واستمتعت بذكر وبتلاوة القرآن وبسجدة وبقيام ليل وبعمرة أو حجة وبحضور علماء وبسماع المشايخ وبسماع الضواعي وبدراسة علم. انتبهت ولكن في يقظتك نائم ما أحلى الحضور في اليقظة. إخوتي أحبكم في الله وأريد أن أعز كتف عليه سهول صحصح أنت صاحي أنت صاحي فأين يقظك؟ لا أضيف بين أيديكم مشايخ كبار. سامحوني، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.